السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فقد شرفنا الله في ليلتنا هذه بالأخ الطبيب الشيخ دكتور حازم شومان حفظه الله تعالى ورفقته الكرام. أسأل الله أن يثيبهم وأن يجزيهم خيرا وأن يكتب آثارهم في صحائف أعمالهم. وصدق الله إذ قال: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي آثار الخطى التي خطوها. ولما أراد بنو سلمة، وكانت بيوتهم في أطراف مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحمون المدينة من جهتهم، أرادوا أن ينتقلوا بقرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم، فإن آثار الخطى إلى المسجد مكتوبة في صحائفكم. فأسأل الله أن يجزيهم خيرا وأن يجعل كل خطوة خطوها في صحائف أعمالهم. فنحن كمسلمين والحمد لله نوقن تمام اليقين أن سنلقى ربنا، وأن سعينا سوف يرى كما قال تعالى، وأن سعيه سوف يرى. ونوقن بقول الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فاكدح يا ابن آدم كما شئت أن تكدح، فسوف تلقى كدحك يوم تلقى ربك سبحانه وتعالى. فشكر الله لأخي الشيخ الطبيب حازم حفظه الله تعالى ولرفقته الكرام على تفضلهم بهذه الزيارة. ولا يخفى عليكم جميعا أجر الزيارة في الله، فلا يخفى عليكم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا زار أخا له في الله، فأرصد الله على مدرجته ملكا في صورة رجل، قال: إلى أين تريد؟ قال: أريد زيارة أخي في الله فلان. قال: هل لك عنده من نعمة تربها، أي ترجو نماءها وزيادتها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت أخاك في الله. فجزاكم الله خيرا جميعا على تفضلكم بهذه الزيارة، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أخي الشيخ الطبيب الدكتور حازم حفظه الله تعالى كأنه رتب شيئا أو يريد أن يرتب شيئا، وفوجئ بأسأله عما يريد أن يتكلم، قال: أتكلم حول قول الله تعالى: وما بدلوا تبديلا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، من الذين قال الله فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فنسأل الله الثبات حتى الممات. لقد قال الله لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال المسيح عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والنبي في مرض موته يدعو إلى الله ويقول في دعوته إلى الله في مرض موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة، فيحث على الصلاة ويوصي بالصلاة عليه الصلاة والسلام. وقبيل موته أيضا يقول مذكرا الصحابة والعالم كله: ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب، ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله سبحانه، حث على التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، وصى بأهل بيته قائلا: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فجزى الله أخي الطبيب حازم حفظه الله خيرا على ما اختار، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين لم يبدلوا تبديلا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأن يميتنا على ذلك. وقال الأمين عليه الصلاة والسلام: ومن صره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. أيها الإخوة، إن وصايا الأنبياء تدور حول هذا الفلك ثبات حتى الممات. فيعقوب يقول لبني: يا بني، لما حضرته الوفاة: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويجمع أولاده ويوصيهم بوصية وهم جميعا حوله، يوصيهم بوصية، يسألهم سؤالا أولا، يقول لهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فلنثبت جميعا على طاعة الله حتى الممات، ولا ثبات لنا إلا إذا ثبتنا الله، ولا توفيق لنا إلا إذا وفقنا الله. أطلت على أخي الطبيب حازم حفظه الله تعالى وعلى إخواني، فأكرر شكري لله ولأنعم الله علينا، ثم الشكر موصول لأخي حازم حفظه الله، ثم الشكر موصول لأضيافي الكرام ولمن تبعهم من الإخوة الكرام الأفاضل الذين حضروا مجلسنا، سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. اللهم آمين. والسامعين والسامعات، فليتفضل أخي الدكتور حازم مشكورا مأجورا، ولنعم ما يذكر به العبد يذكر بكتاب الله وما بدله تبديلا، لنعم ما يذكر به العبد أن يذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنا مسؤولون عن أسماعنا يوم لقاء ربنا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلئن سألني ربي: ماذا سمعت بأذنك؟ إذا قدر وسئلت هذا السؤال: يا رب، حرصت على استماع كتابك وسنة رسولك وموعظة تقربني إليك يا ربي. هيا بنا إلى استماع أخينا الشيخ الطبيب حازم حفظه الله، سائلا الله له التوفيق والسداد، وأن يجازيه خيرا على ما يبذل من وقت وجهد في سبيل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، ولإرجاع الشباب إلى طريق الله، ولإرجاع الفتيات إلى طريق الله، ولإرجاع المسلمين إلى طريق الله. شكر الله له، ثم شكر الله له، ثم شكر الله لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فلما خاف قلت لهم يا جماعه الكلام ده كان زمان، دلوقتي الدنيا دي بقت ايه، الدنيا تغيرت تغير كبير جدا، انك انت ازاي نجاهد من اجل ان احنا نكمل زي ما احنا، ومن اجل ان احنا نستمر كما نحن حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، زي ما عشنا على الدعوه نموت على الدعوه، زي ما عشنا على التربيه نموت على التربيه، زي ما عشنا مع بعض نموت مع بعض. اذكروا صاحب الرغيف، فقال راهب 70 سنه يعبد الله سبحانه وتعالى، قصه جباره. ثم وكان يخرج من بيته كل اسبوع مره يحضر الطعام ويرجع، فبعد 70 سنه فشب له الشيطان امراه، شب، عارفين كلمه شباب من الشباب النار، شب له الشيطان امراه، يعني الشيطان ولع شهوته يعني هيئ له ان المراه دي تفاصيلها كلها جميله جدا، فالشيطان اوقد شعله الشهوه في داخله. تجي امراه بعد 70 سنه، هو الراجل ده ايه، فوقع معه في الزنا 7 أيام و7 ليال، ثم كشف عنه الغطاء، يعني غطاء الغفله كشف عنه، الله سبحانه وتعالى اذن، الله اراد ان يكون هذا الرجل عبره للعالمين. فلما الرجل ده غفل بعد كل هذه العباده كشف عنه الغطاء، يعني الرجل ده استيقظ فتذكر جلال الله وتذكر ما بينه وبين الله وتذكر الجنه وتذكر النار، فهام على وجهه، فضل يجري في الشوارع، فكان كلما خطى خطوه سجد لله سجده، كل ما يخط خطوه الله اكبر يقوم يصلي ركعتين، او يذكر بالله ويقعد يدعى ربنا سبحانه وتعالى ويقعد يستغفر الله. انت عارف حرقه قلب واحد بقاله 70 سنه بيعبد ربنا وفجاه وقع، ولما وقع وقع في الزنا، ولما وقع في الزنا 7 أيام كامله يقع في الزنا، انت متخيل النار اللي في قلب الراجل ده؟ انت متخيل الراجل ده يعني ده معجزه من ربنا ان هذا الرجل اصلا ثبت عقله بعد ما فاق وبعد ما تاب الى الله، معجزه من ربنا ان الراجل ده لم يفقد عقله اصلا ولم يجن. فكان كلما خطى خطوه سجد لله سجده، وهو في هذه المتاهه وجد زي دكانا كده فيه 12 مسكين، 12 مسكين قاعدين كده يعبدوا ربنا، 12 عابد لله، فالقى بنفسه وسطهم. طب ورمى نفسه وسط المساكين ليه؟ ده كان باشا وقعد في الصومعه الجميله بتاعته اللي مرتب فيها كل حاجه لنفسه، ينزل يجيب اكله، ده الراجل عنده اداره وقت جميله قوي لحياته يا جماعه، ومرتب اموره وواضح ان هو عنده ثوابت في حياته جميله. الراجل اكتشف ان الحياه المريحه وانت منفرد مش هتوصلك لحاجه، هتقع هتنهار تنهار مش هتقدر تكمل، في الاخر فتنه صغيره هتيجي هتزعزع دينك كله، لانك انت لوحدك الشيطان هيلعب بيك، هتبقى لعبه في يد الشيطان طول ما انت لوحدك. فلقى شويه مساكين ما عادش في تكبر بقى ولا انفه ولا انا ليا عاداتي في النوم ولا انا لا اصل انا عشان اقوم الليل لازم انام بطريقه معينه ولازم ابقى قافل النور بطريقه معينه وعشان اصحى اول ما اصحى لازم اشرب كوبايه شاي وبعد كده اصلي بيها 3 ساعات لحد الكلام ده كله واحد حاسس انه هروح جهنم، الموضوع بقى جد ما عادش. فالقى بنفسه وصام، عارف ان بدون صحبه هم عمره ما هيوصل لحاجه، ان بدون شركاء نجاح حتى في العباده عمره ما هيوصل لحاجه، ان بدون احتكاكات عظيمه عمره ما يوصل لحاجه، ان بدون واقع نجاح انت ما انت لو باجمل بذره في الدنيا كلها واترمت في صحراء ما انتش هتنبت حاجه، هتموت، لانك انت بذره ناجحه ولكن اترمت في واقع فاشل. انت بتشتكي من عدم الثبات ليه؟ انت بتشتكي من انك بدلت وغيرت ليه؟ انت بتشتكي من انك بتتغير من جوه ليه؟ ما انت بذره ناجحه رامي نفسك في واقع فاشل. لا نجاح بدون واقع نجاح، ولو بذرة متوسطة المستوى اترمت في ارض خصبة هتنبت اجمل الاشجار واعظم الثمار. يبقى انت مهما كنت بذرة ناجحة لازم تحط نفسك في ارض ناجحة، لازم تبقى في واقع نجاح. ف يعني جاء الرجل بقى اللي هو بيجيب ال 12 رغيف للناس ورمى ال 12 رغيف لل 12 مسكين، في زبون جديد بقى ما حدش واخد باله منه، في النص جاله رغيف، في واحد في الاخر قال ماليش رغيف، الراجل اللي بيتصدق عليهم حسب ان هو كاذب فمشي وما رضاش يعطيه شيء، فتصدق هذا الرجل بهذا الرغيف على هذا المسكين ثم نام فمات. فوزنت عبادة 70 عاما بزنا 7 ليال فرجح زنا 7 ليال، ثم وزن الرغيف بزنا 7 ليال فرجح الرغيف. الرغيف ده يا جماعة مش مجرد صدقة، الرغيف ده مش قصة ان واحد طلع صدقة بس، ده مش مجرد ان واحد تصدق برغيف وان كانت الصدقة شأنها عظيم، انما ينفعش ان احنا نجيب الاثر ده ونحطه في باب الصدقة فقط. ايه اللي تغير جوه تفكير هذا الرجل، هذا الراهب، هذا الرجل الذي عكف على عبادة الله؟ الرجل ده ايقن انه بدون ما يبقى موجود في واقع نجاح عمره ما يوصل لحاجة. وما بدلوا تبديلا ليست مجرد عطاء وهبي لا اسباب له، لا ده عطاء سببي، والنعم السببية لا تقل بل تزيد عن النعم الوهبية. يعني انا الوقت شايف اه انا ليه عينين فدي نعمة سببية لان انا ربنا اداني السبب واداني النعمة انما في نعم وهبية انا ممكن اشتغلت وجبت فلوس دي نعمة سببية ربنا اداني السعي واداني الصحة ان انا اسعى واداني الفكر ان انا اسعى واداني الفلوس وفي نعمة وهبية محضة ما فيش سعي جالي فلوس وانا قاعد في مكاني الاعظم واللي يؤثر في قلبك اكتر النعم السببية لانها مجموعة اكبر من النعم الـ كيف وما بدلوا تبديلا ضاع عطاء له اسباب ده نجاح له اسباب لازم ناخد باسبابه ما يبقاش الانسان سايب نفسه قاعد يتخطف قاعد يبعد قاعد يدوب قاعد ايمانه يذوب حتى لا تعود قلوب على ما كانت عليه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الاسلام كما يدرس وشه الثوب الدين بي بي بي بتختفي مع المطول ما انت ما بتجددوش الله يجدد الايمان في قلوبنا اعظم حاجة نعملها عشان نفضل اصحاب رسالة ونفضل على الطريق ان احنا نشوف مين الناس الناجحة نفسيتنا ما تتحكمش فينا طبيعي ان يبقى عندي صحبة حب طبيعي ان انا ابقى بحب ناس عايز ابقى وسطهم ولكن لازم ادور مين الناس الناجحة في الوصول الى الله واحط نفسي بينهم عشان ابقى من اهل قول الله وما بدلوا تبديلا ان شاء الله باذن الله كلمة بقى مع باشمهندس سعد علي ان شاء الله باذن الله وشيخ ربنا يحفظه قال لي يعني قدم اخوانك فان شاء الله باذن الله يعني دقائق اخواني باذن الله سبحانه وتعالى ويطلع معنا اخواننا باذن الله بسم الله السلام عليكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل لو أنك جائع جوع شديد جدا وبعدين دخلت إلى يعني مطعم للوجبات السريعة وطلبت ساندويتش وبعدين بترفع الساندويتش كده عشان تاكله فإذا بك تجد أن هذا الساندويتش يقول سبحان الله وبحمده تخيل إحساسك كيف سيكون كيف سيكون شعورك وأنت تسمع تسبيح الطعام الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث والشاه المسمومة كذلك نطقت وقالت النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأكلها صلى الله عليه وسلم فكذلك مسألة تسبيح الكائنات وإن من شيء إلا يسبح بحمده فيعني لو تخيلنا كيف لو أطلقنا لأنفسنا العام وفكرنا في مسألة تسبيح كل ما حولنا يعني الوقت يعني حامل المصحف ده يسبح الترابيزة دي تسبح كرسي ده يسبح كل خلية وكل ذرة في جسمك تسبح تخيل لو أنك أتيت من القوة والمقدرة السمعية على سماع تسبيح كل شيء تخيل كده حياتنا كيف ستكون كيف صحيح لذلك من نعم الله علينا أن سمعنا محدود وأن إدراكنا محدود سمع له مدى البصر له مدى فمن رحمة رب الناس بالناس أنه جعل إيه أنه جعل لسمعنا إدراك وحدود وإلا فإن مثلا بعض الحيوانات تسمع أفضل منا مثل الكلاب مثلا بعض الحيوانات ترى أفضل منا مثل الحمير مثلا ليه؟ ترى الشياطين نحن لا نراها إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم تخيل لو أنك بتشوف الشياطين تخيل لو أنك يعني سبحان الله قادر تشوف الملائكة على طبيعة الملائكة والملائكة نسأل الله جل وعلا أن نجعلنا ممن حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده الوقت في ملائكة تخيل أنك أتيت من القوة قوة البصر أن ترى هذه المخلوقات العظيمة وهي من أعظم خلق الله سبحانه وبحمده النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ديك رأسه مثنية تمرك رجله في الأرض أي في الأرض السابعة ورأسه مثني تحت العرش المخلوق العظيم ده بيقولي ماذا يقول قال سبحانك ما أعظمك انظر إلى عظم هذا الخلق هو أصلا مخلوق عظيم جدا. المسافات كما يقول علماء الفلك الآن عرض واتساع الكون المعروف اللي هو في السماء الدنيا 160 بليون سنة ضوئية، 160 بليون سنة ضوئية، يعني يقولوا كده نص قطر المجموعة الشمسية لو حبيت تركب مركبة وتنطلق من نص قطر المجموعة عشان تجيب أطراف المجموعة الشمسية محتاج 8 ساعات ضوئية. أقرب مجرة لدرب التبانة مجرة أندروميدا، أندروميدا دي بيننا وبينها كام؟ 1,500,000 سنة ضوئية. يعني عشان بس ايه تبقى فاهم القصة دي. كل الكلام ده فين؟ في السماء الدنيا. طيب امال السماء الثانية وهي أعظم من السماء الدنيا، والثالثة بالنسبة للثانية، والرابعة إلى الكرسي، والكرسي إلى العرش، كل هذا كحلقة في فلاة خاتم رميته في صحراء. فتخيل سبحان الله لو أن هذا المخلوق العظيم أذن له أن يتكلم ماذا قال؟ سبح بعظمة العظيم سبحانه، قال سبحانك ما أعظمك. فسمع قولا أو سمع صوتا يقال له ما عرف هذا أو ما علم هذا من حلف بي كذبا. اللي يحلف بربنا كذا، وانتشر موضوع الحلفان واليمين دلوقتي، الظروف الاقتصادية صعبة فبدأنا ننفق سلعنا بالإيه؟ بالحلف، إلا من رحم الله. فبدأت القصة دي واقفة عليك بكام؟ لا والله دي عشان خطرك بس، والله خسرانة، وهي مش خسرانة. طيب العربية دي ظروفها إيه؟ أنا ما بفهمش في العربيات، قل لي لو فيها عيب. يقولك إيه؟ أنا اشتريتها حديدة كذا، هي زي ما هي كذا، تشتريها تشتريها عجبك عجبك مش عجبك لا. طيب يعني والله كويس، والله كذا، والله كذا. فأصبح فالمخلوق العظيم ده تخيل لو قدرت تشوفه، الديك العظيم ده سيدنا جبريل عليه السلام له 600 جناح، تخيل لو انك قدرت تشوف جبريل عليه السلام وهو سد الأفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سد الأفق. التصورات دي والتخيلات دي لما تقعد تتخيلها بتعلم تمام رحمة الرحمن الرحيم بنا، انه جعل سمعنا. وعلشان كده لما السمع له حدود ومدى والبصر له حدود ومدى، كذلك عقولنا لها حدود ومدى. فمن اراد ان يدرك بعقله المحدود خالق الخلق سبحانه وبحمده فهو مجنون. كيف لهذا العقل ان يتخيل او ان يحيط علما بالخالق؟ مستحيل، مستحيل ان يحيط المخلوق بالخالق علما ابدا. فالمسائل دي يعني مسائل محتاجة تدبر. وبما ان الدكتور حازم يعني كان بيتكلم في مسألة التفكر في الخلق، وهذه عبادة نادرة من يفعلها الآن، مهموم ومكتئب وحزين اطلع في مكان خلوي، مكان مفتوح، مش عارف اروح مكان خلوي، اطلع فوق السطح. وده كان من التخيلات التانية، انه الناس بتعرف اسمائها. انا اعرف الدكتور محمد، اعرف الدكتور حازم، اعرف اخونا حازم، اخونا طارق، اعرفهم باسمائهم. لكن تخيل ان كل واحد مننا له اسم تاني، بس الاسم ده فين؟ عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله. كان بعض السلف لعله مالك بن دينار ان لم اهم كان يقلب بصره في السماء ويقول ما اسمي عندك يا علام الغيوب؟ اسم عندك ايه يا ترى؟ انا مكتوب جنبي اسمي ايه؟ فلان الصديق، فلان الكاذب، فلان الخائن، فلان ايه؟ هذه دعوة للتفكر. عايز تخرج من ضيق الدنيا وعايز يعني تفك عن نفسك شوية، فك حلال يعني، وعايز ربنا سبحانه وتعالى يشرح لك صدرك، تفكر في خلق الله. ستجد ان كل شيء في الكون من حولك يقول لا اله الا الله، يسبح، وان من شيء الا يسبح بحمد ربنا جل وعلا. فالحمد لله أن رزقنا التسبيح وأن رزقنا الصحبة الصالحة الجميلة دي، وجزا الله خيرا فضيلة الدكتور حازم يعني أنه قدمنا، وأنا كنت مستحي جدا أتكلم زي بعد اللي هو قاله كله، جزا الله خيرا. وطبعا الشكر موصول لشيخنا الشيخ مصطفى العدوي، ربنا يحفظه ويحميه ويبارك لنا في عمره يا رب، وأحسن الله إليه، ونسأل الله جل وعلا أن يكرمه كما أكرمنا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.